سير المعيشه. الان في محاوله لاثاره الفتنه الاقليميه، بمعنى ان هذا من فلسطيني الاصل وهذا اردني الاصل، وبالتالي تحريك فتنه قد لا تبقي ولا تذر. نسأل الله السلامة. فإحنا بصفتنا مسلمين الآن، ما هو الدور الذي يجب أن نمارسه ونتبنى في الحد من اشتعال هذه الفتنة وبالتالي التزام جادة الصواب؟ السلام ورحمة الله وبركاته. والله أبو يحيى، هذه قضية لا يملك فيها الإنسان سوى أن ينشر الوعي الإسلامي الصحيح، وأن يذكر بمثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأن هذه النعرة وإثارتها إنما هي لصالح الكفار، ومنهم الكفار الذين احتلوا البلاد حيث يريدون أن يحققوا السياسة الإنجليزية القديمة التي تقول فرق تسد، فهم يريدون أن يفرقوا بين المسلم وأخيه بإثارة النعرات الجاهلية والعصبية القبلية. فليس للمسلم دور في هذه المسألة وفي غيرها سوى التذكير بشرع الله عز وجل، وأنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فبالأولى أنه لا فضل لعربي أردني على عربي فلسطيني على عربي حجازي أو نجدي أو ما شابه ذلك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الحقيقة، الأمر بيد الدولة، وهي التي يجب عليها أن تعمل العمل الذي يقضي على الفتنة، وأول ذلك بأن تسعى لتحكيم الشريعة وجعلها يعني حكما عاما بين المسلمين كنظام وقانون يخضع له الكبير والصغير والأمير والحقير ونحو ذلك. عفوا، نحن ما صلينا عشاء وراح يصير نصف الليل. تفضل. هذا فيما يتعلق بعدم فضل إنسان على إنسان إلا بالتقوى. الآن يعني هل هناك أو حتما موجود أنه الأرض، هذه الأرض سواء وجد عليها الآن فلسطين أو الأردن، في شرع رب العالمين الله سبحانه وتعالى أن الأرض ليست ملكا لأحد، أليس كذلك؟ فبالتالي تواجد المسلمين عليها بغض النظر عن مولدهم وما شابه، هذا تقسيم. نعم، هو من كلمات المحاضرين الإسلاميين دائما وأبدا، والتي تنتسى في مثل هذه الظروف ولو أحيانا، أنه كل البلاد الإسلامية هي وطن لكل مسلم، وهذه حقيقة لا يشك فيها مسلم إطلاقا. لكن ما إذا دخلت النعرة القبلية والعصبية الجاهلية قلبت هذه الحقيقة الشرعية وجعلتها هباء منثورة مع الأسف، وإلا ما في فرق إطلاقا. يعني إذا ما فهمنا هذا الشرع فانتفت القضية من أساسها. الله أكبر. نعم.